إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. ما زال حديثنا موصولا حول وصف الجنة، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وفي حديثنا حول وصف الجنة، بعد أن تكلمنا عن غرف الجنة وقصور الجنة وعن بيوت الجنة والخيم الموجودة في الجنة وأشجار الجنة وأنهار الجنة، فحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى حول وصف الجنة أيضا، في مسألة أنه هناك فرحة لمن يملك الثمن، قصر في الجنة يملك العبد ثمنه، ولكن من هو هذا العبد يا ترى؟ وما هو وصف هذا القصر؟ وما هو الثمن الذي يدفع العبد ثمنا لهذا القصر؟ فالجواب يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، متحدثا ربنا عز وجل عن بعض صفات عباده المؤمنين المتقين، فيقول الله رب العالمين عن صفاتهم، قال: والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فما أجمل أن يتخلق المؤمن بخلق العفو، فإن ذلك يكون سببا لمغفرة الرب تبارك وتعالى لذنوب العبد، بل يكون قظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم سببا للتنعم بجنات النعيم عند رب العالمين تبارك وتعالى. والدليل على ذلك في حديث عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت تظهر أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: رجلان من أمتي، رجلان من أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك بسبب موقف حدث بين هذين الرجلين، فقال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: اعط أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. التعامل يوم القيامة بإيه؟ بالحسنات والسيئات، ليس التعامل يوم القيامة بالدرهم ولا بالدينار. فقال: يا رب حسناتي لم يبقى فيها شيء، فكيف أرد له مظلمته؟ يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. فقال الله تبارك وتعالى للطالب، أي الذي يريد أن يأخذ حقه، قال: كيف تصنع ولم يبقى من حسناته شيء؟ هتعمل ايه؟ قال: ربي فليحمل عني اوزاري. خلاص، هو ما معهوش حسناتي الدهاني، يشيل هو بقى ويحمل من سيئاتي. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. ما هو تخيل لما يكون انسان عنده حسنات وعنده سيئات، تعب ليحصل الحسن، تعب أشد التعب حتى يحصل الحسنة، والحسنة مش بسهولة انها تحسب ليه، ده لابد انه يكون كان مخلص ايضا فيها، يعني بذل جهد في تحصيل الحسنة، وبذل جهد في ان يكون مخلصا في تحصيل هذه الحسنة، وبذل جهد بحيث يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل منه هذه الحسنة. إذن هذا العبد لم يبقى له الحسنات. وخلي بالك المشهد ده امتى؟ ده المشهد ده بعد ما يمر العبد على الصراط، يعني هو علشان يجتاز الصراط، كي يجتاز الصراط، فهو ما اجتاز الصراط إلا بعدما مرت به الكلاليب والحسك كما ذكرنا قبل ذلك في وصف الصراط. يعني العبد ما وصل إلى قنطرة الخصومة التي هي بعد الصراط الذي هو منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، إلا بعد أن أتعب تعبا شديدا، وما نجاه إلا هذه الحسنات. ثم فجأة تروح منه هذه الحسنات، أو فجأة يجد نفسه قد حصل سيئات من غيره، كارثة. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالمفلس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، يعني إنسان كان بيصلي، وصيام وزكاة وكذا وكذا وكذا، فيأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم، فطرحت على سيئاته فطرح في النار. يعني بعدما مر من على الصراط، بعدما اجتاز الصراط، بعدما نجا من الوقوع في النار عند قنطرة الخصوم قبل الدخول في الجنة، فجأة بعد النجاة يعود مرة أخرى فيسقط ويعذب في النار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى. قال أنس: ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. كل إنسان في اليوم ده يبحث عن أي أحد يحمل عنه هذه الذنوب وهذه الأوزار حتى لا يدخل هو في النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني يتمنى في اليوم دوت أنه يضع ذنوبه على أبنائه، أبنائه يدخلوا النار وهو ينجو، رغم أنه في الدنيا كان بيخاف على أبنائه من البرد فيجعلهم نائمين في الدفء ولا يوقظهم لصلاة الفجر. كان في الدنيا يحرم نفسه من القوت ومن الطعام ومن الشراب، وإن مرض يحرم نفسه من العلاج والدواء حتى يوفره لهؤلاء الأبناء. تخيل يوم القيامة لشدة هول يوم القيامة، وعندما يرون النار وعذابها، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يتمنى أن أهل الأرض كلهم يدخلون النار وهو الوحيد الذي ينجو. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. قال: فقال الله تعالى للطالب، أي الذي يطلب هذه الحسنات أو يطلب أن توضع سيئاته على هذا الذي ظلمه، فيقول الله عز وجل للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. ونظر في السماء فوجد في الفضاء في الهواء فوق معلقة بيوت وقصور من ذهب وبيوت وقصور من فضة مكللة ومزينة باللؤلؤ، فقال: لأي نبي هذا؟ القصر الجميل ده لأنهي نبي؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: هذا لمن أعطى ثمنه، اللي معاه الثمن. قال: يا رب، ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه، أنت معاك ثمن القصر. الراجل تعجب، قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. هو ده الثمن. قال: يا رب، فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. شفت بقى ان في قصر انت تملك ثمنه بان انت تعفو عن الناس وتسامح الناس، يبقى الثمن معاك. وهذا تنبيه على ان ذلك انما ينال بالتخلق باخلاق الله، وهو اصلاح ذات البين وسائر الاخلاق المحمودة. هذا الحديث بطوله اخرجه ابن ابي الدنيا في حسن الظن بالله، واخرجه الحاكم في المستدرك، واورده ابن كثير في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 273 من رواية ابي يعلى. اذا علينا ان نتخلق بخلق الايه؟ العفو. هناك ايضا بيت في الجنة لمن ترك المراء والكذب. اياك والكذب، إن تركت الكذب فزت ببيت في الجنة، وإن تركت المراء والجدال لغير ضرورة فزت ببيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو في المزاح، في اللعب والتهريج، ما فيش كذب برضه، في النكت مفيش كذب. يعني كن صادقا في الجد وفي اللعب. قال: وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى حسن الخلق يدخلك في بيت في أعلى الجنة. هناك أيضا بيت في الجنة لمن فوض أمره لله. في حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال، يعني وضع يده اليمنى تحت رأسه كأنها وسادة، كأنها بالبلد كده مخدة تحت رأسه، ثم قال: اللهم إليك أسلمت نفسي وفوضت أمري إليك. عمل كده، فوض أمره لله وهو بينام. بس مش معنى كده ان انت تضع، يعني انت لو نمت على مخدة او وسادة تحت رأسك يبقى مش هينفع. لا، يعني المقصود ايه؟ ان انت عند النوم، يعني حال النوم، شكل النوم عامة. المهم عند النوم تعمل ايه؟ تقول هذه الاذكار، اذكار النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال: اللهم اليك اسلمت نفسي وفوضت امري اليك وألجأت إليك ظهري ووجهت إليك وجهي رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومات على ذلك، لو العبد مات على ذلك بني له بيت في الجنة، أو بوئ له بيت في الجنة. يبقى تفويض الأمر لله. ده مش بس كده، ده بالإضافة إلى إن الحديث، إحنا عايزين نتأمل هذا الحديث لأنه مهم جدا، وكتير من الناس يعني بدأ أمر الشكوى من مسألة الجن ومس الجن، وحالات كثيرة بتأتيني في هذا الأمر. فلما أبحث في حياته أجده أصلا مفرط في الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وهكذا، وده سبب من أسباب تسلط الجن على الإنس أحيانا، وإصابة بعض الناس بالمس أو بغيره. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال، والأصل إن أنت لما تيجي تنام تنام على جنبك الأيمن، ده أولا، حتى وإن لم تكن تحب أن تطيل في النوم على جنبك الأيمن، أو مثلا عندك جنبك الأيمن فيه قرحة أو فيه إصابة أو فيه وجع أو غيره مش هتقدر تنام على جنبك الأيمن، يبقى على الأقل بمجرد بس أن توضع أو تضع جنبك على الفراش ولو لدقائق، ثم بعد ذلك إيه؟ تقلب حيثما شئت، اتفقنا؟ لكن ابدأ بس البداية إيه؟ السنة. وتضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، وهذا ثبت فيه أمر علمي، سبحان الله، مش هو موضوع حديثنا دلوقتي، لكن المقصود إن أنت تنام بهذه الهيئة. ده أمر هيطول الحديث فيه. فالمقصود قال اللهم إليك أسلمت نفسي، يبقى أنت سلمت نفسك دلوقتي لمين؟ لله. لأن أنت خلاص أنت دلوقتي ما أنتش ملك نفسك، وأنت في الأصل أصلا ما أنتش ملك نفسك، أنت ملك لله جل في علاه. لذلك بتقول إيه؟ إن لله، إحنا ملكه، إن لله وإنا إليه راجعوا، إحنا ملكه، خلاص أنت لا تملك نفسك. فالمقصود بدليل أن أنت لو تملك نفسك امنع نفسك من الموت، امنع نفسك من المرض، أنت لا تملك نفسك. فالمقصود تقول اللهم إليك أسلمت نفسي، خلاص أنت استسلمت، فسلمت نفسك لله، وفوضت أمري إليك، يعني يا رب تصرف فيه كيفما شئت، وألجأت إليك ظهري. طب إيه علاقة الظهر هنا؟ ليه بتتكلم؟ ليه جبت سيرة أو تحدثت عن ظهرك ليه؟ بس أنت لما بتيجي تنام، لو نفترض أن أنت في النهار وأنت مستيقظ، يأتيك الشيطان ويأتيك الجن وشياطين الجن تريد أن تغتالك وتقتص منك وتقتلك وتؤذيك وتفعل فيك وتفعل، فأنت إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، صح؟ فأنت بتعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيفر، لأنه وسواس خناس، خناس يعني كثير الإيه؟ الفرار، بيخنس. أو الملائكة تذكرت الله عز وجل، خلاص كده؟ طب أنت نايم هتتذكر الله وهتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إزاي؟ فأنت أصبح دلوقتي ظهرك إيه؟ عاري. ما هو العدو لما يجي يطعن إنسان يطعنه في ظهره حتى لا يراه فيحترز منه أو يحتمي منه، فالجن يعمل إيه والشيطان؟ أه خلاص أنت أصبحت إيه؟ لقمة ثائغة، سهل المنال. فأنت نايم لا هتعرف تستعيذ ولا تعرف أن أنت تذكر الله ولا تفر منه، فخلاص أنت أصبحت إيه؟ كالجثة الهامدة. ما هو النوم موت، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنكم ستموتون كما تنامون وستحيون كما وستبعثون كما تستيقظون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النوم إيه؟ موت أصلا، وهو الوفاة الصغرى، تمام كده؟ فإنت نمت يعني أصبحت ميت، يعني أصبحت بدون مقاومة، يأتيك الشيطان بقى أو الجن يطعنك من الخلف وأنت غير مستعد، فأنت بتقول لربنا يا رب احمي لي ظهري. وصلت لك؟ وألجأت إليك ظهري ووجهت إليك وجهي رهبة منك ورغبة إليك، أنا بعمل كده خوف منك وفي نفس الوقت أنا عاوزك أنت يا رب أنت اللي تحميني، لما حدش هيقدر يحميني غيرك، فاهم إزاي؟ لأن كل من تخاف منه تفر منه وتبتعد عنه إلا الله، تخاف منه فتفر إليه، الوحيد. خفت منه عايز حد يحميك منه، مين هو؟ مفيش غيره، فتفر منه إليه. ها؟ ما هي دي بقى اللي هي تكملة الحديث، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هلجأ لمين؟ ليك أنت. طب وحنجو من مين؟ منك أنت. فأنا يا رب أعوذ بك منك، أنا بحتمي بك يا رب منك انت يا رب، فانت احميني من نفسك، ما سمحتش هيقدر غيره. وصلت لك؟ ده انا شرحت الحديث ليه؟ عشان انا كده ببين لك فعلا ان انت كده بتعمل ايه، انت كده مفوض امرك لمين؟ ما انت كده خلاص سلمت كل اوراقك زي ما بيقول، ليك حد غيره؟ هو ده بقى تفويض الامر. فهمت يعني ايه تفويض الامر؟ امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. سبحان الله، الحديث ده له حكايه اصلا. يعني احد الصحابه رضي الله عنه وارضاهم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء عند النوم، فقال يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث، فهو عمل ايه؟ بيراجع الحديث مع النبي عشان يشوف هو قاله صح ولا لا. فلما جه قال امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، فالنبي قال له ايه؟ قال له لا، نبيك الذي ارسلت. طيب تفرق نبيك عن رسولك؟ ركز بس معايا، هي تفرق؟ طب ما هو النبي محمد ما هو نبي وهو رسول. اه تفرق كتير. تفرق ان انت ما تقولش حاجه من دماغك، التزم بالنص. وصلت لك؟ التزم بايه؟ بالنص. لما النبي يقول شيء يبقى تعمل زي النبي ما قال بالظبط، ما تزودش. ده في رد على كتير من الناس اللي يجي يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه؟ سيدنا محمد في الصلاه. يا عم هو ما قالكش قول سيدنا في الصلاه، هو قال لك قول في الصلاه سيدنا؟ ما قالكش قول سيدنا، قال لك ايه؟ محمد رسول الله. بس خلاص، يبقى انت تلتزم. مش احنا اتكلمنا قبل كده في الدرس ده في الموضوع ده، لو قلنا ان من الادب هنا لو انت بتظن ان هو من الادب ان انت تقول سيدنا محمد في الصلاه، فانا هقول لك ان من الادب ترك الادب، لان لو عملت هذا الادب تبقى قله ادب. افهمها لك؟ يعني من الادب، من الادب. بص انت بتقول ايه؟ بتقول لا، ده من الادب ان انا في الصلاه اقول سيدنا محمد رسول الله. مش ده انت بتقول؟ مش ده انت بتسمي ده ايه؟ انت بتسمي ده ايه؟ ادب. فانا بقول لك لا، الادب انك تسيب الادب ده، لانك لو عملت الادب ده دي تبقى قله ادب. وصلت لك كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقول امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، لو مت على ذلك بني لك به بيت في الجنة أو بوئ لك به بيت في الجنة. شفت بقى البيوت في الجنة سهلة ايه؟ بس فين اللي يعني؟ يبقى خلي بالك ان الحديث ده انا اطلت فيه نفس عشان ابين لك ان النجاة، نجاة في الدنيا ونجاة في الاخرة في برضه. اصعب ها؟ تنفيذه هو يقصد تنفيذه اللي هو الشيطان مش هيديك الفرصة. من غير حول مني ولا قوة ولا دعاء دخول السوق هينسهولك برضو. طب لو قلت حاجة واحدة خلاص. يعني انت لم تستطع اكمال الحديث من شدة التعب والنوم فنمت، خلاص بلغت بالنية. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات؟ واحدة بس خلاص، مفيش مشكلة. لان ايه اللي حال بينك وبين اكمال الحديث عند النوم؟ غلبك النوم خلاص. أيضا هناك غرف في الجنة لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أنه قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني الجدران، هو الجدران، الجدران، جدران البيت في الجنة مبنية ازاي؟ لبنة فضة ولبنة ذهب، والميلات اللي هو المونة اللي بتمسك اللبن مسك. تخيل بقى لبنة من فضة ولبنة من ذهب والمسك بينهم، وكل ده شفاف زي الزجاج. فوانت في الداخل ترى اللي في الخارج، واللي في الخارج يرى اللي في الداخل. دي تجيبها منين دي؟ وصلت لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام. أطعم الناس، أطعم الفقراء، أطعم المحتاجين. وأنا بتعجب بصراحة يعني بقى، ومتضايق يعني بصراحة، يعني متضايق من ناس كتيرة يعني بيصيبني الضيق ان ناس تيجي شهر رمضان تبص لهم ما شاء الله ربنا بيوسع عليهم ويفتحوا موائد للرحمن ويطعموا الصائمين. طب بالله عليك اين هؤلاء الناس في هذه الايام بعد ثورة 25 يناير؟ دول ليه ما يشاركوش بمالهم ويوفروا بيها انابيب الغاز؟ ليه ما يشاركوش بمالهم ويطعموا الفقراء؟ ليه ما هو رب رمضان مش رب سائر اشهر العام؟ اللي بيدور على الثواب يعمل اللي بقوله ده. يا عم اعتبر ده احنا في حال دلوقتي كأن السنة كلها رمضان. صح؟ من الحالة الاقتصادية اللي بتمر بها البلد. يبقى الاولى ان الذين وسع الله عز وجل عليهم يعتبروا ان السنة كلها ايه؟ رمضان. بل بالعكس ممكن يكون الناس دلوقتي اشد حاجة. ليه؟ لانه عنده افطار وغدا وعشاء وعنده مصاريف مدارس وعنده كذا وعنده. لكن في رمضان اهو صايم. صايم هتكفيه طاقة واحدة. فطار وسحور خلص الموضوع. فهمت قصدي ايه؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الغرف لمن أطعم الطعام وآلان الكلام. ما يتكلمش مع الناس بشدة ولا بقسوة. يتكلم معهم بإيه؟ بلين وبحسنة. وتابع الصيام. يعني مش يصوم رمضان وخلاص بعد كده يقول لك بقى خلاص براءة. لا. في عندك صيام اثنين وخميس وعندك 13 و14 و15 من كل شهر عربي. عندك صيام يوم التاسع والعاشر من لو عاشوراء. وعندك صيام يوم عرفة. وعندك صيام اثنين وخميس. وعندك الاكثار من الصيام في شهر شعبان لانه شهر يغفل عنه كثير من الناس. وعندك الاكثار من الصيام في شهر الله المحرم. وعندك 9 ذي الحجة. انت عندك كتير اهو. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام لله يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل بهذا اليوم النار عن وجهه 70 خريفا بيوم واحد. وتابع الايه؟ الصيام. وصلى بالليل والناس نيام. فهذا يدخل الجنة بسلام وله في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى عليه قال ان للمؤمن في الجنة لخيمة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. لؤلؤة واحدة طولها 60 ميل. خلاص؟ ده الطول 60 ميل. للمؤمن فيها أهلون زوجات يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يعني هذه الزوجة لا ترى الزوجة الأخرى ولا الأخرى ترى الثالثة وهكذا. أيضا في الجنة قصر للصائمين وهو قصر الريان. إيه ده؟ ده الجنة فيها باب اسمه باب إيه؟ الريان. يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا لم يدخل أحد غيرهم وأغلق دونهم. صح كده؟ يبقى باب الريان وقصر الريان. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فتدبر يا أخي مسمى الباب باب الريان من الري. والري ضد الظمأ ضد العطش من الارتواء. مسمى الباب نفسه يبعث على الري. وأول الغيث قطرة. إن ذكر الماء في الصحراء يقلل من شدة العطش فما ظنك بالداخل. وفي حديث عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل أنه قال ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. يوم القيامة الرجل عطشان عاوز يشرب، كلما ورد حوضا من أحواض الماء يرد عنه يمنع، فالحل إيه؟ يأتيه الصيام فيسقيه فسقاه وأرواه. سبحان الله، الصيام يجي يوم القيامة محامي، يجي يشفع له إيه؟ في القيامة في أرض المحشر، صح كده؟ يا رب منعته الشهوة في النهار والطعام والشراب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، صح كده؟ يبقى يشفع له في أرض المحشر. كذلك عندما يعطش يأتي فيسقيه ويرويه، كذلك يدخل الجنة من باب الريان، كذلك له قصر، قصر الريان. فري الدنيا عطش، انت لو ارتويت في الدنيا عطشان، ري الدنيا عطش، ما انت لم... مش انت عطشان؟ شربت مي، بعد شوية يحصل ايه؟ هتعطش تاني. يبقى الري عطش في الحقيقة، صح ولا لا؟ ولا بتكتفي بيه؟ خلاص، هي مسؤولية، مش اخر حاجة، مش اخر مرة ترتوي، وخاصة بقى لو انت عطشان وارتويت بماء بارد في يوم حر، هترتوي على طول، ده انت تبقى عايز تشرب تاني مع انك لسه شارب، وهكذا. فري الدنيا عطش، والري ري الاخرة، والجزاء من جنس العمل. من صام عن شهوته في الدنيا ادركها غدا في الجنة. بما اننا بقى نتكلم عن الصيام، ما الصيام في الحقيقة صيام عن ايه؟ عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. اصلا بصراحة يعني بتغاظ قوي، بغتاظ من الناس اللي بيصوم رمضان، تبص تلاقيه صايم طول النهار ممتنع عن الطعام وعن الشراب، واول ما المغرب يأذن تبص تلاقيه يفطر على سجاير. ده صام ايه ده ان شاء الله؟ انت صمت عن الطعام الحلال وافطرت على الحرام. تلاقي رجل امتنع عن زوجته في نهار رمضان، ليه؟ يقول لك اصل حرام. طب هي اصلا زوجتك حرام ان انت تمسها؟ لا، دي زوجتك حلالك. وفي بضع احدكم صدقة، قالوا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال ارأيتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك ان وضعها في حلال فله بها ايه؟ اجر. طيب زوجتك اللي هي حلال بتبتعد انت عنها في نهار رمضان، تقوم انت تترك زوجتك الحلال وتقعد تتفرج على المرأة الراقصة في التلفزيون في الحرام، او المرأة الكاسية العارية في الشارع في طريق في نهار رمضان؟ ايه ده، امتنعت عن الحلال ورحت افطرت على الحرام. واحد تاني تلاقيه ترك اكل اللحم، لا يأكل لحم البط ولا الاوز ولا الدجاج ولا الابقار ولا الجاموس ولا الاغنام. ليه يا عم؟ يقولك اصلا صايم. طب هو اللحم ده حرام؟ يقولك لا، هو حلال بس دلوقتي في نهار رمضان حرام ان انا اكله. هو ترك هذا الطعام الايه؟ الحلال، وفطر على الطعام الحرام بالغيبة والنميمة وذكر اخوه المسلم بما يكره. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ ايه ده؟ هو ده صيام؟ ده مش صيام. فمن صام عن شهوته في الدنيا ادركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه، يوم أن يلقاه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الشعر يقول وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. إمتى أفرح إمتى بقى أبقى أفطرت فعلا؟ يوم ما أشوف اللي بحبه. فاهم إزاي؟ يعني أنا صمت يا رب عن كل ذنب، ليه؟ عشان افطر بايه؟ بان اشوفك. انت لو ما صمتش عن الذنوب مش هتشوف علام الغيوب. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، واشد عذاب اهل النار مش عذاب النار، انما عذاب الحجب عن رؤية وجه الملك الجبار. بالله انظر كيف يكون الجزاء من جنس العمل. صورة حسية تشاهد وتعاين بنفسك تراها، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، صح؟ يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنار. خلي بالك بإيه؟ منع الطعام والشهوات، مش طعام بس، منع الطعام والشهوات فشفعني فيه. يقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أو فيشفعان يعني تقبل منهما شفاعتهما فيه. فطوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن أظمأ نفسه ليوم الري الكامل، طوبى لمن ترك شهوات حياه عاجلة لموعد غيب لم يره. متى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل. نفسك في حاجة في الدنيا، الحاجة دي هتوقعك في النار، لا صوم عنها علشان ترتوي يوم القيامة. أيضا إن كنت تريد بيتا في الجنة، خلي بالك أنا كل ده عمال بوصف لك أشياء تحصل بها على بيوت في الجنة، مش بيت أنت في الدنيا مش عارف تجيب بيت واحد في الدنيا، شقة واحدة في الدنيا. وصحيح اسمها شقة من الشقة، اسمها شقة من الشقاء، ما أنت بتشقى عشان تحصل عليها. منظرة. ها؟ منظرة. بيت، قاعة. أو ممكن يقول لك إيه؟ ناخد شقة، يعني إيه مكان كأنها شق. شق في الشيء. شق تمرة. شق تمرة. شق مسكن. أنت مش عارف توصل لها دي في الدنيا. أنا بقى عمال أدلك على بيوت وعلى قصور، شوف أنت بقى تعمل إيه؟ بيت في الجنة لمن بنى مسجدا لله. قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. طيب ده أنا مش هقدر أبني مسجد، أنا عارفة ده أنا بقعد في ده أنا مش لاقي مكان يقويني أنا وعيالي، هبقى أبني مسجد كمان؟ ما أنت عارف البير وغطاء الجاي أقل من اللي رايح، مش على قد الرايح، أقل من اللي رايح. أقول لك قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. إيه ده؟ يعني إيه؟ مش فاهم حاجة. يعني إيه كمفحص قطاط؟ نوع من أنواع الطيور، عارف العصافير البلابل الصغيرة، الزراري الصغيرة، العصفور الصغير جدا، ده نوع من أنواع الطيور. الطيور بتبني أعشاشها فوق الأشجار، صح؟ هذا الطائر لا يبني عشه فوق الشجر، أمال بيعمل إيه؟ ده بيحفر حفرة صغيرة في الأرض ويضع فيها البيض، يدوب على قد إيه؟ حجمها على قد البيضة التي يقوم هذا الطائر بإيه؟ بوضعها. النبي بيقول لك لو انت بنيت لله مسجد قد كده ربنا سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة. طب هو ده مين اللي هيسجد فيه ولا يركع ده؟ مشاركة. يعني لقيت مسجد بيبنى هتلوم شكارة اسمنت، هتلوم حجر طوب، اديهم 5 جنيه اللي تقدر عليه، شارك ولو بشوية رقم، ما معكش فلوس روح شيل معاهم، روح ابني معاهم، بتعرف تمحر محر، بتعرف تبيض روح ادهن وبيض، بتعرف في النجارة روح ساعد، اعمل اي حاجة، خلاص ما معكش خالص بنيتك، بس ما يكونش معاك كوتين وخلاص وانت بتضحك على نفسك. صلى على الرسول. فنقول يا من امتن الله عليك بنعمة المال لا تبخل وابني لله مسجدا لتنال الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، وذلك بأن الله عز وجل يجعل صلاة من يصلي في هذا المسجد في ميزان حسناتك، بل ويكرمك بأن يبني لك بيتا في الجنة. سؤال: ألا تريد بيتا في الجنة؟ يا هذا، بيوت الدنيا من طين وحجر وتراب ومضر وحديد وخشب وجريد وقصب، إن لم يكنس كثرت فيه القمامة، صح؟ وإن لم يسرج، لم تشعل فيه الضوء يعني والسراج، فما أشد ظلامة، وإن لم يتعاهد هذا بالبناء فما أسرع انهدامة. لو ما بقيتش ان انت لما تلاقي الحيطة شققت ولا حصل حاجة لو ما قمتش تعملها وتصلحها هيقع عليك بسرعة. وإن تعاهدته فمآله إلى الخراب. حتى لو عدت حافظت عليه برضو في النهاية هيجي الوقت ويخرب. وعن قريب يصير كالتراب. صح؟ أنت هيجي لك يوم وتموت والورثة مش هيستقروا عليه، هيفرقوه يقسموا الميراث وينتهي الأمر. يتفرق عنه السكان وتنتقل عنه القطان، يعفو أثره ويندرس خبره ويمحى رسمه وينسى اسمه. فأين أنت من دار باقية، قصورها عالية أنهارها جارية قطوفها دانية أفراحها متوالية، لبنة من فضة ولبنة من ذهب لا تعب فيها كلا ولا نصب، وملاطها المسك الأظفر، فهل سمعت عن ملاط من مسك وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر؟ فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، والجزاء من جنس العمل. قال الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اليوم يحضر العبد بيته لأداء العبادة، وينقل أقدامه إلى المساجد، وغدا يجازيهم بأن يكفيهم قطع المسافة، فهم في مستقر عزهم يسمعون كلام الله وينظرون إلى الله جل في علاه. أدلك على بيت آخر في الجنة؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم: بيت في الجنة بإثنتي عشرة ركعة كل يوم. 12 ركعة تصليهم في اليوم تحصل على بيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. ايه ده؟ طب يا رسول الله سنثابر عليهم، ايه هما؟ قال: ركعتان قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. 12 ركعة تحافظ عليهم يبنى لك به بيت في الايه؟ بهما بيت في الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. ورواية أخرى بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. أدلك على بيت آخر في الجنة: صلاة الضحى. يبنى لك بها بيت في الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلم من أحدكم صدقة. يعني كل مفصل من مفاصل جسمك كل يوم عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة يعني تقول لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني أنت مطلوب منك تعمل أعمال خير كتيرة، وأعمال خير منوعة أشكال مختلفة وألوان مختلفة من أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. ركعتين سنة الضحى اللي هما بيصليهم العبد قبل الظهر بساعة تقريبا. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. يبقى صلاة الضحى تصلي كم ركعة؟ 4. وقبل صلاة الظهر تصلي كم ركعة؟ 4. بيت في الجنة. ده غير 12 ركعة بتوع الجنة، غير 12 ركعة بتوع بيت آخر في الجنة، ده غير الركعتين بتوع الضحى اللي هم بتوع كل سلم. خدت بالك؟ يعني تقدر تصلي ركعتين ضحى، تقدر تصلي 4 ركعات ضحى، تقدر تصلي 4 ركعات قبل الظهر، تقدر تصلي 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعده عشان تكمل ال 12 وهكذا. اقول لك على بيت اخر في الجنه، والله كلها اعمال يسيره. بس فين اللي يعمل؟ هي دي المشكلة، هي دي القضية. بيت في الجنة لمن سد فرجة في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. يعني لما تلاقي الصف في الصلاة في مكان فاضي، تعال اجلس فيه، تعال اقف فيه، قف في هذا المكان، خلاص، لتسد هذه الفرجة في الصف. كذلك هناك منزل في الجنة لمن عاد مريضا. قم بعيادة المرضى. هتقولي ما عنديش حد قريب عيان ولا حد عارف. يا عم اطلع القصر العيني ولا روح اي مستشفى، الناس كلها عيان، فاهمني؟ ناس كثيرة عيان مرضى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يبقى منزل في الجنة، تعمل ايه؟ عيادة مريض، او تزور اخ ليك في الله. انت رايح تزوره ليه؟ لا بينك وبينه مصلحة ولا حاجة، انما بس ايه؟ في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ان المسلم اذا عاد اخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يبقى انت مش ماشي في الشارع ولا ماشي في الطريق، ده انت كده ماشي فين؟ في الجنة على الحقيقة. هناك ايضا بيت في الجنة بدعاء السوق، اللي كتير من الناس ما تعرفوش، واللي بيعرفوه بيهملوه. قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لو قلت هذا الدعاء عند دخولك السوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له 1000000 حسنة. عارف يعني ايه 1000000 حسنة؟ يعني مليون. هي دي بقى من سيربح المليون، هي دي بقى بجد. شفت بقى انت مسابقة من سيربح المليون؟ هي دي، انك تقول ايه؟ دعاء السوق. كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. يبقى بتترفع في الجنة مليون درجة، ويمحى عنك مليون ذنب، ويكتب ليك مليون حسنة. 3 مليون اهو، مش من سيربح المليون بس، لا ده 3 مليون. ها؟ ماشي. اللي ساكن في السوق يقول دعاء السوق كل يوم، وذلك لأن الغالب على أهل الأسواق أنهم في غفلة شديدة عن ذكر الله تبارك وتعالى، بل ومنهم من يحلف بالله كاذبا من أجل أن يبيع سلعته. فإذا جاء المسلم ودخل السوق وذكر الله تبارك وتعالى وجل في علاه بين أهل الغفلة، فإن الله عز وجل يجزل له الأجر والمثوبة. وهذا كله كشأن المؤمن في أيام الفتن وأيام الهرج، يعني كثرة القتل. عندما يتمسك المسلم بدينه فإن الله عز وجل يعطيه أجر 50 شهيدا كما جاء في الحديث الصحيح. ليه؟ لأن الناس كلها اللي عمال يقتل الآخر، واللي عمال في الفتن فتن، يبيت الرجل أو يمسي الرجل في هذه الفتن مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أو حقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أيام الفتن وكثرة القتل وكثرة كذا وكذا وكذا، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، وله أجر 50 شهيد. ففي السوق البياع عاوز ينصب على المشتري، وعايز يطفف في المكيال والميزان، صح؟ والمشتري عاوز يخدع البائع، وهكذا. فما حدش فيهم دماغه فيها مين؟ ذكر الله. كذلك هناك بيت الحمد في جنة الرحمن تبارك وتعالى. كيف تحصل عليه؟ أو من الذين وفقهم الله عز وجل له؟ في حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، عندما يموت ولده. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الايه؟ الحمد. حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال الله تبارك وتعالى عن هذا الصنف الكريم في القرآن العظيم، قال ولنبلونكم، يعني نختبرنكم ونمتحننكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه والله ثمرة من ثمرات الرضا بقضاء الله وقدره. يبقى أنا دللتك على كثير من بيوت وغرف الجنة، بيوت وغرف وقصور وخيام وأشجار وأنهار الجنة في حديثنا عن وصف الجنة. لكن إن انتقلنا في حديثنا عن وصف الجنة إلى وصف أشياء أخرى في الجنة غير البيوت والقصور وهذه الأشياء، لنتكلم عن أهل الجنة، كيف حالهم؟ هل ينامون أم لا ينامون؟ كيف شكل خدم أهل الجنة؟ هل لهم خدام أم ليس لهم خدام؟ وما شكل وما أعمار وسن هؤلاء الخدام؟ وكيف يطوفون على أسيادهم في الجنان؟ وسؤال آخر، أطفال المؤمنين الذين ماتوا أطفال لم يعملوا خيرا ولم يعملوا سوءا، هل يدخلون الجنة أم يختبرون ويمتحنون؟ وإن دخلوا الجنة ففي أي مكانة يكونون؟ وفي أي منزلة يسكنون؟ وكيف هن نساء أهل الجنة؟ ما شكلهم؟ ما لباسهم؟ ما هيئتهم؟ ما كلامهم؟ ما غناؤهم؟ ده الكلام ده بقى في الدرس القادم إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.